الجليل العظم الله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ لازم الأداء على الإنسان حين من الظهر. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ يا رب. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله أكبر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام

أخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله الله يفتح عليك عظيم.

متكئين متكئين متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جنة وحريرا متكئين فيها شمسا ولا زمهريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا.

بالكفر واستبرق وقلوا وسقيهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وسقيهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء له لحلاوة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا هذه تذكرة الله أطرح فين نعم يا سلام يا سلام الله فمن شاء إلى ربه سبيلا وما تشاء وما تشاء حكيما الله فاجر كل حاجة. من ايه؟ يدخل من يشاء في رحمته. يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. الله يسعدك ويكرمك يا مولانا. الله. نعم. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. صدق الله العظيم. الفاتحة. كنا نستمع القرآن الكريم من فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، تليفون 2 محل الدمنة، الفراشة الكبرى، إدارة المعلم موسى الطبار بالمنزلة، الإنارة.